البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية شلة الأنس يا شلة أنس يا سيدنا على التفانين قصها يا واد دلعها يا واد شخلعها شمال ويمين اهو كده خليك على الوحدة دي ميلها على الناحية دي هشك هشك هشك طهرك وشك الهشك هشك هشك طهرك انا بطم طم ارقص اغني ابوق ابرطم طم طم طم طم هي بطم طم ترقص تغني تبوق تمرطم طم طم طم طم انا بطم طم ارقص اغني ابوق ابرطم طم طم طم طم هي بطم طم ترقص تغني تبوق الهقة انت يا شابة دي خضايف دي شفايف دي ودى مربى هشك هشك هشك بعرف وهشك هشك هشك هشك بعرف وهشك بعز تمامه نور على الحتة دي هشك هشك هشك بعرف وهشك عصوة فعيد بصلي عمالي اسمع كلامي اعقلها وتوكل قبل ان يفوت الاوان ان الاوان والله ان الاوان هتبقى اقل من ابو سريع ابو سريع تقدم للزواج من بسيمة وكتب كتابه الاسبوع الجاي شد حيلك انت كمان وتلحلح الله اي والله فكرتني ده كتب كتاب ابو سريع الله كتب كتاب ابو سريع الاسبوع الجاي لازم ندور على ليمو فطمطم عشان نعمل له فرح جنان يلا يا جماعه يلا يلا منصور يلا برعي يلا يا شيخ اسوان يلا بينا ندور على ليمو يلا يا وزه المهيمن جل قدري عظيم الملك فاطلبني تجدني أنا للعبد أرحم من أخي ومن أبويه فاطلبني تجدني راحما برا رؤوفا بكل خلق فاطلبني تجدني إذا سلهفان ناداني فإني الله الله أقول لبيك فاطمتني تجدني الله الله الله يا يا ولي الله يا أبو الليل الله سلام. مدد يا حسين مدد. شامم يا ولا يا عزوز ريحه الصندل والمسيخ والعنبر يا ولا. يا سلام. املى صدرك بالبخور الحلو ولا املى املى عيب عيب. عندي الكشري كشري فاشر المنبر، عندي الزيت الطيب والحار، عندي الكشري كشري فاشر المنبر، عندي الزيت الطيب والحار، عندي فلافل عندي النابت عندي مدمس بلمون وبهار، عندي ابو ابو ابو جبه من فوق النار بالزيت الحار، من فوق النار بالزيت الحار، من فوق النار بالزيت الحار، من فوق النار بالزيت الحار، من فوق النار. صلوا على طه الهادي. مصاحب حجبه سبح تواب رحيم قدوس حي لا يموت. امال فين ليه؟ انا سمعت انه منشد مع الشيخ زياد. تعالوا تعالوا تعالوا معايا من هنا من هنا. تعالوا تعالوا. كبد زبد مطر عبد كبد. حب العزيز طعمه اللذيذ الحق يعني. حب العزيز طعمه اللذيذ الحق يعني. خلى الخلايق تشتم الحق يعني الحق يعني. ايه الواد هبشهب شوقي على فنجري. الواد هبشهب شوقي على فنجري. الواد هبشهب شوقي على فنجري. سلام على قوتك يا شيخ علي. ان شاء الله يكون الانجال بخير وعافيه. اهو اهو تعالوا تعالوا. الله الله. انا الملك المهيمن جل قدري عظيم الملك فاطلبني تجدني. أنا للعبدي أرحم من أخي ومن أبويه فاطلبني تجدني. تجدني رحما برا رؤوفا بكل خلق فاطلبني تجدني. إذا الأهفال ناداني فإني أقول لبيك فاطلبني تجدني. الله الله الله. يا رب. الله الله الله. يا يا شيخ كمان وكمان. الله يا سيدي. الله حلاوتك يا ليمو حلاوتك. يا سلام

في تحت القبة شيك مش شيخ، شيك بألف جنيه لازم أقطعهم من لحمي عشان أخلص منك. بقى ده كلام ده كترة معذبين ده. أنت كنت لازم تتجوز غزية خريجة حواري زيك، كان لازم تدور على غزية. يا ريتني دورت على الغزية. وبعدين أنت لازم تشوف لي حل. أنا بقالي شهر عايشة في خناق ونكد وصريخ وأهانة وبهدلة، بشرب زفت وأكل هباب في كفر الكفر الخيش بتاعتك دي. ألو، الوحدة طلبك حالا يا دكتور. عمليتي ازاي ده؟ تعبانة قوي. أنا جاي حالا. رايح فين؟ راح المستشفى. وانا هقعد ازاي لوحدي في المرار ده؟ انا حتى هموت من الزهق، انا هرمي نفسي من الشباك. انا بقالي شهر عايشه من غير تسليه في البلد الفقر دي. هبعتلك العربيه، اذا كنت تلاقي نفسك زهقانه تعالي المستشفى، في عندنا هناك اوضه فيها راديو وتلفزيون. يا سلام، مش عارفه اعمل ايه في الوقع. الوقع اللي وقتها دي يا ربي. نفسي أقطعه حتت. بقى نادية نونو بتاعت نادي الجزيرة تبقى آخرتها كده. فين حمام السباحة والمايو البكيني وروف سيميراميس وليالي المنتزه في اسكندرية واستريو المقطم والبارتي اللذيذ وسامبا وتويست في نور القمر؟ مفيش حل غير ان اقعد احلم واحلم واحلم لغاية ما طقم الاحلام. الفرد واقف على الباب، اذا كنت عايزه تروحي لوحدك. نروح. طيب انا جايه. ياي ياي، هي دي الفرد بتاعتكو؟ جايب لي حمار وبتقولي عليه فرد؟ ما احنا هنا بنسميه الفرد. مفيش داعي للكلاكس يا مدرب. كلاكس؟ الله، امال فين الفرامل؟ ده حتى مدعم طيب قوي. اتفضلي يا ست هانم، اتفضلي. اه يا دهوتي، اه يا دهوتي، امسكني يا عم امسكني. ما تخافيش ما تخافيش، ده مدعم ابن حلال قوي. والاستاذ منعم فورد ده مش مخلف حاجة فيت كده ولا رينو؟ منو؟ منو هيدي كمان؟ آه لا لا ولا حاجة. آه ده هم خطوتين كلهم. الوحدة هناك اهي. ايوه المنورة وسط الغطار دي زي الجوهرة دي. يا سلام يا سلام على الجوهرة بتاعتكو دي، فيها استراحة حلوة قوي، تشربي فيها شاي وحلبة وينسون، وحاجة معتبرة قوي يا ست هانم. دي بلدنا تقدمت قوي قوي، ده من 10 سنين ما كانش فيها مية ولا نور ولا مدرسة ولا مستشفى. يا سلام. ولا بيت واحد مبني بالحجر. كان الليل زي دلوقتي ظلمة كوح، كان القفل في الدورة شغال عيني عينك. يا ساتر يا رب. يا خبر، ايه ده ده؟ ياي، دي بندقيه ولا ايه؟ لا يا ست، دي تمرينات الفدائيين. انا قلبي واقع. ده بنتي دلوقتي بتتعلم ضرب النار في الفيديو هي كمان. الله يطمنك، يعني البلد كلها بتضرب نار؟ كلتها. عال قوي. يس يس، امسك بس يا مدعم. على مهلك يا ست هانم، انزلي من احيابي. ياي ده انا بقيت كل تراب. دي رملة ناشفة. ايوة ونظيفة. نظيفة قوي يا باي عليكم. الاصطراحة من هنا. الكرسي يا ست هانم. ياي اجيب لحضرتك شاي ولا حلبه ولا ينسون؟ لا لا لا لا لا، ملوش لزوم. هو ده صح. اجري يا واد هات لي هذا حلبه. لا بلاش الحلبه دي. طب هات لي شاي وامر لله. اوام شاي يا والي. ايوه شاي دبلي اسود. لا لا لا، انا في عرضك، بلاش الدبلي الاسود ده، هات لي مفرد كفايه عليا. هات شاي بنادر يا والي. ايه دي خطوة عزيزة. سيجارة؟ مرسي. عجبك الفورد؟ قوي، فورد لوكس، ما فيش كده. افتح لك الراديو. اذاعة الشرق الاوسط من القاهرة، يسعدنا مستمعينا الاعزاء ان نقدم لكم الصوت الجديد فطمطم في اغنية من تأليف عصمة الحبروك وتلحين سيد مكاوي. ايه حكاية فطمطم دي؟ انا كل ما بفتح اي محطة دلوقتي بلاقي فطمطم. مين فطمطم دي؟ واحدة غزية، واحدة طلعت زي ما انتو نزلتوا. ايه دي؟ نكتة دي؟ ايوه. انا شعري طويل، انا غنوه حب بتتغنى، انا زهره رقيقه من الجنه، انا صوت كروان وعيون غزلان، انا ايه تحب تشوفها كمان. شعري طويل، الشعر دهب والقد عجب، والوصف جمال وكمال وأدب، والحسن جريء جريء، والطبع رقيق، والحب وفا، والود طريق. شعري طويل، دمها خفيف قوي فطمطم دي. جنان. يا شيخ رشوان، مش دي باركوا للشيخ رشوان؟ ده بقى نجم لامع وهيظهر الليله في التلفزيون مع فطمطم. مبروك يا شيخ رشوان، امال كده ما تبقى شكوكو. الله يبارك فيكم. حاجات بسيطه جمعا في السينما ان شاء الله. ان شاء الله هي فطمطم هتمثل فيلم صحيح. ومشترطها ان يمثل امامها ليمو، وهو مش راضي. ازاي بقى؟ عاوز يغني مدائح لاخر العمر. ايه؟ مجروح، واخد على خطره لسه. لا ده حنبالي قوي. فاطمه حاولت معاه اكثر من مره. يا ساتر، هي ايه؟ قتلت له قتيل. تقول ايه؟ مخه ناشف. امال ابو سريع فين واخباره ايه؟ حد بيلاقي ابو سريع دلوقتي؟ ده ده من يوم ما اتجوز هو لابت في البيت ما بيطلعش ولا يعرفش إلا طريق واحد، من الدكان للبيت ومن البيت للدكان. من كان يصدق أن أبا سريع يتجوز ويستقيم وينصلح حاله كده؟ والله قال لا سهر ولا شرب ولا دخان، حتى الجوزة طلقها بالتلاتة. والله وحشتنا قعدتك أبو سريع. سيب أبو سريع في حاله، ده غلبان، ده بياكل كل علقة وعلقة. يا نهار أزرق. صاهم، ما هذا التشنيع يا بائع الغوايش والحلقان؟ أبدا والله ما هو تشنيع يا شيخ رشوان، ده أنا بسمعه بودني كل يوم كل يوم. الله، ما أنا ساكن جنبه، الحيط في الحيط. خسيت إزاي بقى؟ البنت بسبس خدت الجوزة كسرتها ورمتها على السطوح واستلمت أبو سريع الغلبان. لما يصحى الصبح معاك نيني يدور على الاستباحة، تصبحه بعلقة على نفوخه وتفوقه، ولما يرجع بالليل تقشطه وتاخد قراد الدكان، ولما يطلب منها مصروف عشان المزاج والتماسي مع الإخوان تمسيه بعلقة. وهو راضخ لذلك؟ يا سيدي، هو بيحبها بيموت فيها، وبيقولك هي ولا قعدة الندامة معاكم. والغريب انه بيسمن على كده، وخدود الصفر اللي كانت داخله لجوه زي خدود الموميا دلوقتي وردت وسمنت عشان بطل المدعوء اللي كان بيشربه. اي والله، والله انا فرحان له جدا. والله الاستقامه حلوه، ولو كانت كده استقامه يا راجل، لا دي حاجه تكشف. هي دي رجاله؟ رجاله طول عمرهم كده. اسالني انا يا بائع الغوايش والحلقان. ايوه اساله هو يا عزوز، ما هو متجوز اتنين. ما هذا، الحمد لله على الستر، وحتجوز اتنين كمان لأكمل ديني ودنياي. الظهر انك استحليت الشباشب يا شيخ رشوان. امال يا دهن. والله حلوة دي. الله، طب ما الواحد يتجوز اربعة ويعيش زي البلحة المقماعة. ما تقدرش يا عزوز الغواش والحلقان، ولا يغرنك انك مثل الثور، فانها لأجسام البغال واحلام العصافير. وأنا أراهنك إنك لو اتجوزت واحدة فإنها سوف تجعل منك شخشيخة مثل الشخشيخ التي تبيعها بميلا في الدكان. وبعدين لك بقى رشوان يا كحيان أنت كمان. يا جماعة الوقت حيفوتنا ومعاد برنامج التلفزيون قرب. تعالوا بينا نشوفه في القهوة اللي قدامنا. يلا بينا. يلا بينا. ودلوقتي معادكم مع التلفزيون العربي عشان يقدم لكم السكتش الغنائي الجديد من رشوان وفطمطم. عمنا يا بتاع المرجحة، أمرك طلباتك يا مليحة. طلباتك يا مليح، مرجحت هواه. طب يلا سوا، مرجحت هواي. طب يلا سوا، لا اي نصيحة ما تطلعش لوحدي، لازم سوا. طلعني طلعني يا امي طلعني، فرجني الجنة ورجعني يا جمال ودلال. بس يسعني طلعني لفوق يا حلاوة فوق، طلعني لفوق يا حلاوة فوق. ياللي سمعني ليه هغني لوحدي، لازم سوا. يلا بينا نتمرجح سوا سوا سوا ساعة في مرجحة الهوى. يلا بينا نتمرجح سوا سوا سوا ساعة في مرجحة الهوى. شايف يا عبد الغوايش والحلقان؟ سامع؟ تعلموها بقى. لا والله طالع فوتوجينيك يا شيخ رشوان. عيب ولا الشيخ كلارك يجيب في زمانه. أمال أقل منها؟ ولسه ما هتشوف بكرة تشوفني يول براينر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، البدر منام لحظة منتو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، البدر منام لحظة منتو. جمع الخلاف وفضل سهران يحكي حكايته غنوها معاه وانا قلت الاه غنوها معاه وانا قلت الاه وانا ليه يعني اللي هقولها لوحدي لازم سوا يلا بينا نتمرجح سوا سما سما ساعة في مرجحة الهافة يلا بينا نتمرجح سوا سما سما ساعة في مرجحة الهوا هايل والله ولا كشكش بيه اليوم في التلفزيون وغدا في البالون وبعد غد في السينما وبعد غد فيها اليوت وفي المستقبل يصبح لك أرشيف مع الخالدين وتهرب من المصورين زي جريتا جاربو يعني. وحتدينا كام يا شيخ رشوان أفكر أعطيكم 20% من الأجور توزع على الشلة بالعدل الموفور هذا غير المكافآت الخاصة إيه بقى المكافآت الخاصة دي كمان مثلا نعين عزوز بلطجيا وبرعي مرافقا ومنصور كوافيرا أشكرك أشكرك أشكرك للطوارق نعم مع صرف مكافآت على جميع هذه الخدمات زي بعض حين ابن المهر أيوة النبي المهر مين اللي جاء هناك دياد يا برعي إيه؟ مش دي عطيات هي بعينها ده انا بدور عليها من اسبوع مش لاقيها لا اوعى كده ابعد عني انا مش عايزه اشوف وشك انا بدور عليك يا عطيات من اسبوع رجلي حفيت وراك انت فين عاوز مني ايه عايز اقولك على حاجه تفرحك يا ما قلت يا عزوز ويا ما سمعتك اسمع بقى انا ما عدتش اصدقك خلاص عطيات لا لا يا عزوز انا تعبت خالص الدنيا لسه بخير يا عطيات كل شيء وله نهايه يا عزوز نهايتنا فل ان شاء الله نهايتنا حلوه ما فيش احلى منها بكره الدنيا هتبقى كلها بتاعتنا بكره هنتجوز عزوز اخدك بالحضن قدام الناس انا هكلم المأذون وافوت على ابوك بكره عزوز ده انا حبيبك وابن حارتك اسيبك ازاي خلاص فرجت ربنا عدلها ايوه جاي انا عارف الواحد مستني ايه كلهم هيتجوزوا واحد ورا التاني وانا قاعد زي خيال المآتة مستني قاعد حارس على تركة الافوات كانها حطير لو سبتها ليله ورحت اتجوزت ليه عليه ده كله ولا ايه يا برعي اي والله تمام يا منصور كلامك في محله مش برضو كده يا برعي كلامي كده في محله في محله والنبي بس فين هي بنت الحلال فين هي بنت الحلال ربنا هيفتح عليك ربنا استجاب وجاب الرزق على الباب وغدا تتزوج وتاكل كباب وانا يا عم رشوان من يرافق السعيد يسعد وأنت من اليوم مرافقي تحمل لي حقائب المكياج وغدا تكون لنا عربة وكراج ويكون لنا في كل مجلة ريبورتاج حتى مجلات المند والإيماج عقبال عندكم في الزواج قول يا رب يا فراج فلفل يعزولي وشطة أنا قطة الحلوة البطة فلفل يعزولي وشطة أنا قطة الحلوة البطة وقفوا الخطب على بابنا وأنا بلعب لسه النطة النطة أنا قطة الحلوة البسة حبوني كتير وأنا لسه انا قطة الحلوة البسة حبوني كتير وانا لسه يا سلام لو كنت تشوفني بتسوق كده واتوصى وتميل على لحجب القصة ترقص على شيلة وحطة فلفل يا عزول من قدي حلوة الدنيا وعلى قدي فلفل يا عزول من قدي حلوة الدنيا وعلى قدي شوف لون الليل في عيوني وروايح الورد بخدي يا عزولي ما انتش قدي ولا قد شقوت القطة تلفل يا عزولي وشطح انا قطة لحلوة الوطة تلفل يا عزولي وشطح انا قطة لحلوة الوطة وقفوا القطب على بابنا وانا بلعب لسه النطة النطة ايه رايك يا عطيات العرض النهارده كان كويس إيه؟ طب ده مسرح البلوم النهارده كان مليان على اخره ده يجي اكتر من 5000 واحد بيتفرج وكلهم عمالين يسقفوا عاوزين فطام طم عاوزين فطام طم مش عارفه متهيالي كان صوتي تعبان النهارده شويه ابدا والنبي ده حتى كان بيلعلع زي الجرس لكن انا تعبانه يا عطيات سلامتك نفسيتي تعبانه متضايقه الحالة اللي فيها ليم ومش عجباني يا اختي ما هو اللي منشف دماغه اكن فيه بينكم طار بايت ولا دم سايح يا اختي ما انت رحتي له وكلمتيه بدل المرة 10 مجروح يا عطيات مسير جروحه ترتاح وينسى خايفة جروحه ترتاح وينساني ما عدليش غيره في الغابة اللي احنا فيها دي كل واحد يجري وراي على طمع كل واحد بيكلمني عشان غرض ادخل في واحد اسمه الدكتور سعد على الباب عاوز يشوفك جاي يشوفني جاي يشوفني يعمل بيا ايه هو كمان قول له ما لقيتهاش حاضر ودي واحد جاي يرسم علي بيجري ورايا بعد ما بقيت نمرة كسبانة فرصة ايرادات عالجاهز كل شهر من الإذاعة والتلفزيون والبالون والمسرح والسينما يا اختي حرام عليكي حرام عليا ليه مش هي دي الحقيقة يعني هو كان اتجوز بنت خرشت بيه على ايه عجوزة وعرقوبة وكلحة لكن ركبت له الشيفروليه وطلعته دفتر الشيكات وزغللت عينيه بخاتم فالصو شوفي يا اختي ما يغركيش انه متعلم متعلم قشره زي الذهب القشره لكن قلبه كله دناوه لا ده انت بقيتي صعبه قوي سايب مراته جايني ليه مش عشان خرشت بيه بقى على الحديده وانا سايبه شحته دلوقتي بقى كوخه وانا بقيت دحه ادخل واحد بيقول انه معجب من طمة عاوز يشوفك طمة خليه يدخل اما نشوفه عاوز ايه ده كمان حاضر كفر الخيش طمع وجه قبلي وحياتك هو انت تمام هو انا سعودة بتاع زمان لا بتاع زمان خلاص راحت عليه طب بتاع دلوقتي بتاع دلوقتي اسمه الدكتور سعد ومكانه في طمع جنب مراته مش هنا سايب مراتك وجاي هنا تعمل ايه ايه اللهجة اللي بتكلميني بيها دي يا فضل زي اللهجة اللي عملتني بيها لما رميتني زي الليمونة الناشفة المعصورة اللي خدت كل شبابها وبهجتها وتهيأ لك اني انتهيت خلاص كتبتلي شهادة دفن وقلتلي باي باي ايه الكلام ده يا فاطمة انت ظهري اتعودت على حوار الروايات دي الحقيقة اللي عشتها يا سعد بيه مش كلام الروايات لكن قد احنا جينا هنقول معلش ونمسح اللي فات معلش بتعمل عملياتك الجراحية كده برضو بتنسى المقص في بطن العيان وبعدين تقوله معلش جبت خبرك لكن معلش قتلت سيادتك لكن معلش في واحد متعلم يستعمل لغة معلش المرارة دي كلها فاطمة ممرورة عشان في ناس بتتعذب لغاية دلوقتي بسببك بسببي أنا؟ وبسببي أنا كمان مين دول؟ مش مهم تعرف مين لو كان دواهم عندك كنت قلتلك أمال دواهم عند مين؟ عند ربنا فاطمة كفاية يا سعد ارجع بلدك وعيش حياتك الدنيا فرقت بينا خلاص كنت عاوز أقول إن غلطت في حقك وإني أنت غلطت فعلا واللي عاوز تقوله دلوقتي حيبقى غلطة تانية كفاية غلطة واحدة يا سعد مفيش فايدة كل واحد فينا له كار وله دنيا أنا مش ليك ولا أنت لي أيوة فهمت سلم لي على نادي هانم كده أوام من غير ما تعزمين على فنجال شاي ولا كوباية شربات حلاوة نجاحك الشغل ما بيرحمش ولازم أقوم دلوقتي عشان النمرة الجاية أنا فاهم إن البرنامج خلص خلاص شفت الستارة نزلت البرنامج خلص صحيح لكن لازم نذاكر ونعمل بروفات عشان بكرة طيب أشوف وشك بخير يا فاطمة وانت بخير يا لهوي ده انت باش كاتب صحيح عمري ما شفتك ساقعة بالشكل ده الواد يا حبة عيني طالع يخر عرق عشان يتعلم ويعرف ان مش هو لوحده الناصح امال ما بتسوقيش نصحتك ديت على ليمو ليه ليمو ليمو ده غلبان، ليمو ده حبيبي. فطمطم ودموع كمان. خايفة يا عطيات، كل يوم بيبعد عني أكتر، خايفة لا يروح بعيد وينساني. هيروح بعيد منك فين؟ الراديو هيفكروا بيك كل يوم غصب عنه، حتى ولو كان في آخر الدنيا. هو بيفتح راديو ولا فايق لراديو؟ ده عايش مع المدحين، سارح من مولد لمولد. حق حكايته عجيبة قوي ليمو بتاعك ده. وليلي أراضيه فين دلوقتي؟ سمعت انه رايح مولد السيد البدوي بكره. شلاه يا سيد، شلاه يا شيخ العرب. قادر يا اختي يبعتهولك؟ شلاه يا سيد يا بدوي، توديني له. تروحي له؟ ده انا اسافر له بلاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالكوا شكلكوا ميلو دراما كده؟ ايه، احنا هنمثل البؤساء المزرابل ولا ايه؟ لا، كنا في سيره قيس العجلات. حلوه قيس العجلات دي. تعرفوا انه بقى مشهور قوي في الموالد وبيطلبوه دلوقتي في كل مولد؟ وعارفين مسمي نفسه الشيخ عبد الحليم المداح، ومربي دقنه وغرقان في الفته والكوارع اللي شوشته. يوه يا شيخ رشوان، فكرتني بالفته والكوارع اللي بالخل والتوم وفحل البصل. يا مين يرجحهولي تاني؟ هو مين؟ فحل البصل؟ انت بتنكت يا شيخ رشوان. اصل لقيت الجو ميلو دراما قوي، قلت نخفف شوية لحسن نقلبها مأتم. يا ساتر، حاكم صنعتنا دي تعوز الخفافة واللطافة والوش السمح. عارفين لو طلعنا على المرسح بهذه الوجوه العكرة فإن سهمنا يطيش ونأكل بالبراطيش. أما عن عودة ليمو فهي مشكلة. ما احنا عاوزين حل المشكلة يا شيخ رشوان. المشكلة ليست هي العودة، ولكن كيف يتحول الشيخ عبد الحليم المداح إلى ليمو العجلاتي مرة أخرى. مش مهم يرجع عجلاتي، المهم يرجع حبيب فطمطم. أنا أعتقد والعلم عند الله وحده أنه ما زال حبيب فطمطم. صحيح يا شيخ رشوان، ربنا يخليك لي يا رب. وهو يضرب في الأرض على غير هدى، ويسوح من مولد لمولد، ويطفش من بلد إلى بلد هاربا من نفسه ومن قلبه ومن حبه فطمطم التي تأكل كبده من جوه. ربنا يخليك يا شيخ رشوان. طب والنبي، أنا ما لا فهم حاجة من الفلفسة بتاعتك دي. المهم هنرجعه ازاي؟ يرجع حينما تتعب رجليه ويحن قلبه إليه. لولا فطم طم النوم أجينا يا مالا تعبنا رجلينا ولا سمنا طار جايين من الأدى هنخاني طول المشوار. جايين نبارك ونهني سلطان تلك، وجم على الباب يحشونا قلنا لهم لا ليه، بشلة الأنس وليها على طمطم حق. لولا فطم طم لو ما جينا يا الغفار، ودا تعبنا رجلينا ولا سيبنا دار، جايين من الأدى عالخامي طول المشوار. جايين نبارك ونهني سلطان تلك، وجم على الباب يحشونا قلنا لهم لا ليه، بشلة الأنس وليها على طم طم قه قه قه قه. اهلا ابو سريع. اهلا عزوز، ازيك يا منصور؟ اهلا عزوز، جايب لك بوكيه بصل اخضر بمناسبه نجاحك الهايل. وانا بقى جايب فسيخ. دي هديه، دي كانوا دي هدايا من واقع حارتنا، دي احياء للتراثي. ده فسيخ يجنن، بتخلل من الف سنه من ايام المماليك وحياتك، كان مدفون تحت جامع ابن طولون. حفريات قديمه جدا دي، مكانها المتحف المتحف البريطاني يا ولد. دي هديه تجنن، لو الفرقه دريت بيها يعملوا عليها معركه حاميه. اما انا بقى فجبت لك طبق عاشوره وقلت ميه بالميه. الله. ختامه مسك. تعيشولي يا ولاد حارتنا، وتبعت لنا يا رب الغايب اعز الحبايب. يا ربي يسمعني هناك في طنطا. شله يا سيد يا بدوي. يا شيخ العرب ما داب يا سيد، يا شيخ العرب ما داب يا سيد، مضى يا شيخ العرب يا سيد. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي. حد ينسى لا ولا حلقة. أنا مستنيكم في الراديو هوا. لا رابط بكم.